حيثك حتى لو في الدين حيثك انت عرف الصديق حتى لو في الدين وقلت لي حاكم شيء حبيبي يا يسوع الله إلهي قادر يحملني ويكملني، إلهي قادر يشفيني، إلهي قادر يغفرني، إلهي قادر. كل مشكلة قدامي أقول إلهي قادر، وكل ما تسمع صوت الحق، كل ما تسمع طلعة حق جديدة في صوت ربنا قول يكون واحد تاني. لا يمكن أبقى نفس الشخص اللي دخل من باب الكنيسة دي، لازم اخرج من الكنيسه دي واحد ثاني احسن وافضل. مكتوب عن شاور الملك انه لما ادار ظهره اعطاه الرب قلبا اخر. الرب اعطيني قلبا اخر، اكيد هكون واحد ثاني. انت قادر يا رب. Thank you.

بيدي الحن عليها وخلص يلعب بيا رجيلي يطحن عليها ويخلصني يلعب بيا ويجعلنا لابني لي ويفتح لي الباب بإيدي

انما انا وانت وانت ولا حاجة ولا حاجة قرد كلنا ولا حاجة. هو اتبنانا اتبنانا وعايزنا لما نوصل السماء يقول للملائكة شوف اهم دول كانوا من تراب الارض دول من التراب المزدرى غير الموجود شوف عمل ايه شوف فلان ده يا ما شبع تنطيش لكن احتمل مرضيش يرمي الصليب ابدا يا ما هددوه يا ما اضطهدوه يا ما اتهموه يا ما عيروه يا ما قالوا سووا عليه لكن فضل ثابت واحتمل واحتمل للنهاية احتمل للنهاية ده ابني ودي بنتي الغالي علي اللي حفظت اسمه حفظت الايمان للنهاية حفظ الايمان من طوبة للانسان اللي يحفظ الايمان حتى مهما كان. هي فركة كعب يا اخوة ونوصل كهانت يا اولاد احفظ الايمان حتى مهما كان هي فركة كعب يا اخوة ونوصل كنان ونوصل كنان ونوصل كنان هي فركة كعب يا اخوة ونوصل كنان. هانت هانت وطوبة للإنسان اللي عيش مسيحي حقيقي ويعيش منور ويعيش كابن كابن تعالاله بالدموع قل له رب نفسي أتمثل بيه نفسي أعمل عمالك أنت بقيت أبويا وأنا بقيت ابنك أنت تبنيتني رفعت نسبتي غيرت طبيعتي اظهر في حياتي يا رب اظهر في حياتي خليني ابن حقيقي ابن مشرف لإسمك يا رب ما تسمحش يجدف على اسمك بسببي. يقولوا مش ده النصراني اخس لا لا لا لا يقولوا مش ده النصراني ده امين ده مظبوط ده كلمته واحدة بيكلمني واحد من التجار وبيقول انا عشان ابيع الناس واخد على الفصال ما اقدرش اقول له الحكايه دي ب10 جنيه اقول له ب10 جنيه لا بقول له ب15 عشان ترسي على ايه على 10. قلت له يا ابني بلدنا زمان كانت ماشيه بالكلمه لا كان في ورق ولا شيكات ولا كومبيالات وكانوا يقولوا فلان ده كلمته واحده كلمته واحده انت ابتدي من اجل المسيح. قلت دلوقتي الحته دي تمنى 10 جنيه يعني 10 جنيه كلمه واحده كلمة واحدة احنا عايزين نكرم الهنا مش عايزين نكرم ذواتنا ونكرم الناس لابد تختلف عن العالم بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس انت مختلف عن اللي حواليك مشوارك غير مشوارهم غنوتك غير غنوتهم تسلياتك غير تسلياتهم لبسك غير لبسهم اهل العالم اهل العالم. انت ليك شكل تاني ليك شكل تاني قل يا ربي ساعدني اظهر في العالم كابن ليك ساعدني اتمم الوصية مهما كلفني. وهل لما تتمم الوصية وتكرم الرب الرب حيتخلى عنك؟ لا الذين يكرمونني ولو خسرت قرشي عوضك مية ولا يمكن وانت ماشي معاه حتخسر. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ايه ناجحا عروم ان تكون ناجحا في كل شيء في كل شيء. وما تصدقش ان انسان ينجح بعيد عن المسيح ممكن ينجح زمنيا حسب الظاهر شوية قرشين كده زي نار تعلى تعلى وبعد شوية تلاقيها ايه اتطفت شمعة قايدة بعد كده باظت الشمعة اتطفت الشمعة. ده اهل العالم الاشرار. اما اولاد الله شمعة لا تنطفئ كالكواكب الى ابد الدهور كالكواكب الى ابد الدهور. اعطانا بنوية بقى هو ابونا ابونا افتخر بيه قول ابويا السماوي ابويا السماوي. لما جابوا التلاميذ قالوا له علمنا ان نصلي قال لهم متى صليتم فقولوا يا ابانا الذي في السماوات يا ابويا يلي في السماء